كل صندوق الدنيا من يشاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدية حسين. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. الكلمة لما يكون لها معناها تغني عن سطر كلام يجي وراها، وتبقى المسألة مش محتاجة إلا الكلمة ورد غطاها. كلمة ورد غطاها. رجاء حسين. العيون ولا تخبيش يا زين، ايش تقول العين للعين؟ مش قصدك كده. الحب. لا، الحب بيعني اشياء كثيره جدا في عالمنا وعند كل بني ادم، لان الحياه ما هي الا حب. يعني كل حاجه لو عملتيها بحب تاكدي انك انت بتجني ثمرها شيء عظيم جدا جدا. يعني من الاول من صغرك، حب البنت او الابن الام لابوه للاسره، حب البنت لما بتكبر وبتتجوز، لما بتخلف برضو، كل دي اشياء حب. يعني انا بتخيل ان الدنيا دي لو من غير حب ما اعتقدش ان يبقى في حياه. لو حبيتي عملك بتتقنيه، لو حبيتي تعملي فستان وبتعرفي تخيطي اكيد هتطلعي احلى فستان. لو بتحبي المطبخ هتخشي تطلعي احلى اكله. لو في اتنين متخانقين مع بعضيهم وانتي فيكي كم من الحب ده، بتحاولي انك تصلحي ما بين الاتنين عشان يسود الحب ما بينهم وما يبقاش فيه اي ضغينه او اي كره او الى اخره. الغيره دي انا برفضها تماما، لان الغيره مدمره. في غيره حلوه تولد الحب، الغيره المتوسط، الغيره اللي بعقل، الغيره اللي مثلا غيرا على جوزها لما بتلاقيه بيولي اهتمامه لاي شيء اخر، حتى لمجرد انه لو بيحب الورد وباستمرار بيقضي وقت كبير مع الورد بتغير من الورد، فدي غيره ما هيش الغيره الوحشه، بالعكس دي غيره حلوه ناتج عن طريق الحب. اما الغيره القاتله بقى اللي هي بتسبب الدمار وفشل الزوجيه وابعاد الولد عن امه او البنت عن امها، ده انا برفضه تماما. الخوف. الخوف ده شيء مرعب لانه غريزه في البني ادم. الخوف ده الخوف من حاجات كتيره قوي. اذا كان انسان ناجح في عمله وبيقدم عمل بيبقى خايف قوي لا يفشل. الخوف لو دخلت المطبخ تعملي أكلة لأول مرة بتعمليها تبقى خايفة لا تعملي فيها حاجة غلط. يعني أنا لو أحكي لك مثلا عن واقعة حصلت لي بالنسبة لي، أنا بنتي وقعت من ربع دور في الشارع، وسبحان الله وعلى فكرة جتني غرامة، يعني من غرامة جتني غرامة من الحكومة، لأن بيقولوا عليها إهمال مع اني ما كنتش في البيت لما حصلت الوقعة دي. وبالرغم من ده كله اني سبحان الله سبحان الله ان بنتي ربنا نجاه، وعلى فكرة دلوقتي هي ام البنتين. يعني حاجة غريبة جدا جدا. تعالي بقى دلوقتي ليا انا بالنسبة لو الاقي بنتي بتقف على الكنبة وتبص من شباك او من البلكونة، الخوف عندي مضاعف. الظلام. لحظات الظلام الدامس ما فتحتش عيني، اغمض. تخيلي، لك ان تتخيلي لو انا مروحه وطالعه السلم وما فيش نور، او لسبب ما النور مقطوع اقعد مغمض عيني ما اقدرش افتح في الظلام. يعني شيء غريب ومش عارفه ديت ليه، مع اني بحب اقعد طول ما النور موجود، انا احب الضلمه، يعني احب النور يبقى واطي واقعد في الضلمه، لكن اذا حصلت قطع للنور او السلم ضلمه وانا طالع اغمض عيني ما اعرفش احرك ساكن، فدي شيء انا ظاهره مش قادره اعرفها او اقدر اقول لك اعالجها ازاي. رجاء حسين، وبكرة حنقول كام كلمة والضيف حيقول رد غطاء، وبدون إبداء للأسباب معانا كريمة غلاب. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، لو لم أكن لو لم أكن، برنامج من إخراج أحمد أبو زيد. لو لم أكن سميرة أحمد، أفندم مدام سميرة موجودة؟ نقولها مين يا فندم؟ أنا أحمد أبو زيد، مخرج في الإذاعة. أهلا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا، اتفضل. أهلا وسهلا بك. أنا مش قايلة لك يا أمينة أول ما يجي الأستاذ أحمد يدخل على طول؟ يا فندم بس حبيت أتأكد. طيب روحي أنت عملي لنا، بتشرب إيه يا أستاذ أحمد؟ والله يا فندم متشكر قوي، أنا ما بشربش حاجة أبدا. ما تشربش حاجة؟ أصل زي ما أنت شايفة كده عامل رجيم. بس مش معقول تدخل بيت سميرة أحمد ولا تشربش حاجة، يقولوا علي إيه؟ اطمني يا مدام سميرة، أنا مش هقول لحد. مش هتقول لحد إيه؟ ما الناس كلها سمعنا دلوقتي. الله، أنت واخدة بالك من جهاز التسجيل؟ ودي هتفوتني يعني؟ والله فاتتني أنا دي. طيب تشرب إيه بقى؟ والله بقى أي حاجة نشربها وخلاص. طيب هاتلنا يا أمينة 2 قهوة أولا. اولا ايوه، وبعد 10 دقايق هاتلنا 2 ليمون. ده يبقى بقى ثانيا. بالظبط. وبعد 10 دقايق تانيين هاتلنا يا ستي 2 قرفة. الله الله، ايه ده كله ده يا مدام سمير؟ واجب الدفء اكرامه. طيب بقى وبعد 10 دقايق التالتين هتجيب لنا ايه ان شاء الله؟ في الغالب بقى هجيب لك 2 عسكر. ايه 2 عسكر؟ يا خبر. انا بضحك، انت صدقت؟ طبعا فاكر اتفاقنا. قصدك يعني تفهميني اني ما زودتش عن نص ساعة. انا اسفة، انت عارف وقت الممثلة ومشغوليتها. القهوة يا فندم. اول 2. ما تخافش، لسه الوقت قدامنا طويل. برضو متهيألي الواحد يسرع احسن يا مدام سميرة. قوليلي بقى ستي، انت عايزة تقولي ان حياة الممثلة متعبة جدا؟ جدا يا استاذ احمد، جدا. مش بس من ناحية ان الواحد مش مالك وقته، من ناحية الشهرة. ايه؟ قد يتمنى لو كان شخص بسيط بعيد عن الأضواء. يعني ساعات تتمني لو ما كنتيش سميرة أحمد الممثلة المشهورة؟ فعلا ساعات أتمنى لو ما كنتش سميرة أحمد الممثلة، بس بلاش المشهورة دي. وحد ما يعرفش سميرة أحمد؟ يا سيدي العفو. طيب كنت تتمني تكوني إيه؟ كنت أتمنى أكون مجرد واحدة بسيطة عايشة حياة سهلة ومريحة. تكوني بقى غنية كده يعني؟ لا لا لا لا لا، قصدي ان حياتي تكون بسيطة وبعيدة عن الأضواء، وقتي ملكي وحياتي ملكي، لكن برضو أكافح وأجاهد، الحياة ما يبقالهاش طعم أبدا من غير كفاح. يعني تحب تكوني إيه؟ أكون بياعة مثلا. بياعة في محل؟ لا لا لا لا، يعني أحب أكون بياعة سريحة. سريحة قصدك يعني تسرحي بقى كده بخضار وفاكهة و... متهيألي يعني فاكهة أطعم والله وأنسب كويس طيب إيه رأيك بقى لو جيتي معانا نشوف سمارة اللي هي طبعا سميرة أحمد حضرتك طبعا وهي بتبيع جميز مثلا الله إيش معنى يعني جميز أي فاكهة يا ريت يا ريت أشوف نفسي بياعة طيب بقى تعالي نشوف مع بعض ومن عارف يمكن ساعتها تغير رأيك وتفضلي انك تكوني ممثلة تاني متهيألي لا نشوف نشوف بت يا سمارة انت يا بت يا بت اصحى الفجر الدم الصبح لسه بدري يا اما يا بت النهار قرب يشقشع الله يا اما النوم حلو قوي واكل العيش انت عايزه تروحي السوق تلاقي المعلم زياده فرق البضاعه ولا تلاقيش حاجه تسرحي بيها والنبي يا اما تسيبيني انام كمان شويه بقى الله يا بت قومي شويه صغيرين يا اما سمارة مين حودة ايوه يا حودة يا اختي ومالك يا بت قمتي منطوره كده ده انا ما كنتش عارفه صحيكي ولا بالطبل البلدي ده حوده يا ام حوده يعني اسم الله ابو زيد الهلالي صباح الخير يا سماره صباح الخير يا حوده صباح الخير يا حماتي يسعد صباحك يا ابني انا عارفه هفضل حماتك شفهي كده لامتى ام ويعني انا بيدي حاجه يا حماتي ده انا مناي اكتب الكتاب النهارده قبل بكره ده اليوم اللي بيفوت كانه بيفوت من عمري حوده عينين حوده ما دام القلوب رايده اي حاجه تقضي واحنا شاريينك يا ابني هو انا متاخر يا حماتي غيرش بقى سماره راسها ناشفه شويه ليه بقى كف الله الشر سماره راسها والف سيف لازم سرير نحاس اصفر وبربع عمدان كمان يعني ما استاهلش يا حوده ده انت تستاهلي تقلك الماظ يا سماره ده انا الود ودي انا يمك على ريش نعام وافرشك الارض بنكنوت غيرش بس العين بصيرة والإيد قصيرة يا سمرمر والنبي يا أخويا لولا عمك أبو سمارة المراطز مهده وما بقاش يسرح زي زمان كنت ساعدتك وجبت الهل في مناها وهي يا كبدي زي ما انت شايف كل قرش يجيلها رايح على الأدوية اللي ما بتخلص واجب برضو ده أنا كان مناها أنا اللي ساعد عم أبو سمارة غيرش بقى اللي جاي قد اللي رايح والمعلم زيادة مش راضي يغير لي صنف الناب اللي ما بيجيبش همه ده معلش يا أخويا مسيرها تتعدل رب الكريم وبكرة ينولنا مرغوبنا الله يا خبر ده احنا تأخرنا السوق يا حودة ما تحمليش هم يا سمارة هتلاقي المعلم زيادة حيشلك شروة الجميز بتاعتك فيه الخير يا ابني محدش يقدر يتأخر عن سمارة يا حماتي أصلها غالية علينا كلنا غالية على كل اللي في السوق أنا عايز أكون غالية عند واحد بس غالية قوي غالية قوي وحاتم واشم أهلا أهلا سمارة يا صباح القشطة أنا حيشلك شروة الجميز بتاعتك إيه جميز معتبر لسه نازل من عالصجر كتر خيرك يا معلم وانا معلم هي عندك شروة الناب بتاعتك بس يعني مش تشوف لي حاجة تانية بيعها يا معلم يعني هتبيع ايه يا خي ايه حاجة على قدك يلا يلا يلا بلاش لماضة شيل شيلتك واتكل على الله بقى يلا اتكلنا على الله يا معلم خليتك بعافة يا سمارة مع السلامة يا حود اما انت بقى يا سمارة تعال تعالي جنبي هنا ايوه معلم انت بقى من بكره جميل هتسيب الجميز ليه يا معلم عملت حاجه الله الله الله خفت كده ليه ده انا هرقيك يا عبيطه ترقيني ايوه اصل انا بقى من غير مؤاخذه مقسم البياعين بتوعي زي الموظفين ايش درجه تانيه وايش درجه تالته وايش درجه رابعه وايش درجه خامسه برضو اصل الفاكهه دي درجات وانت بقى من بكره هتبيع جواف يعني زي ما تقولي كده هتبقي درجة ستة كتر خيرك يا معلم بس يا سمار وحودة يا معلم لا هودة اللي هيفضل زهرات يعني ايه يا معلم يعني هيفضل في اسم النبء كده على طول لكن انت بقى تفضلي تترقي كده لما اديه مانجا فونسا. الله معلم. الله. وبعدين معاكي بيه بضحك معاك. ايه ما اضحكش معاكي؟ قومي قومي كده وشوفي حالك واتكلي على الله. اتكلنا على الله، خليتك بعافية يا معلم. مع السلامة يا جميل. الله معلم. الله ما قلتلك بنضحك معاكي بقى، يعني ما اضحكش معاكي. مع السلامة. تكبري بدري ان شاء الله. يكبر بخاطرك يا معلم. لا تين ولا عنب زيك يا جميز برش الوزن عسل. هذا سنر. ايوه معلم. هاتلي شيشة ونديها هوا. عايزها عجمي ولا حم يا معلم؟ لا عاوزها بلدي. الله الحلو طاب وطلب الأكالة أولاد. ده انا طول النهار على ادم يا رب. استنى عندي، انت رايحه فين؟ انت مش سامع الست بتنده عليا يا اخويا؟ ست؟ ست في العماره دي هتشتري منك انت؟ ما هي بتنده اهي. اه اللي ساكنه فوق السطوح دي. اعوذ بالله، دي ست مناكفه قوي ومش هتشتري منك. انا بقول لك اهو، يمكن ربنا يحنن قلبها. ان ذنبك على جنبك، بس تنزل على طول، ما تقعديش تخبطي على الشقق وتضايقي السكان. مفهوم؟ مفهوم يا اخويا، كتر خيرك. اطلعي. لا مش من السلم ده، اطلعي من السلم السكوندو. سكوندو؟ ايوه السلم بتاع حضرتي وحضرتك، ده خصوصي. ده لينا احنا؟ ايوه السكان ليهم سلم خصوصي، واحنا راسنا براسهم، لينا سلم خصوصي كمان. اطلعي، واما تحبي تستريحي اقعد على السلم. كتر خيرك يا عم. انت اسمك ايه؟ محمدين. الله مالك يا بيت، مالك طالعه تنهاجي كده ليه؟ انت طالعه جبل الجيوشي. السلم عالي قوي يا ست. مش بياعه؟ يعني مش بني ادمه يا ست. حكم وريني. اتفضلي. ايه ده يا بيت؟ الجماز يا ست. ماله دبلان كده ليه؟ دبلان ايه يا ست؟ ده لسه قطف النهارده، تلاقيه بقاله عند الجمعه. دوقيني كده. ايه ده؟ ماله مسك كده؟ والنبي زي السكر يا ست. السكر قال؟ يمكن اللي اديتيها لي عينك فيها. دوقيني واحده تانيه كده. اتفضلي. ايه ده؟ برضو مسخة. عم اشوف دي يمكن حلو. اللي مالها طعم. عم اشوف دي اهي زي اللي قبلها بلا قرف. ايه يا بنت الجميز اللي انت جايباه ده؟ اللي ما حد قال عليه كده ابدا يا ست، ده زي العسل. الا عسل قال. شيلي مشنتك واتكلي على الله. الله يسهلك. يلا. الله يسهل لي. بعد ما طلعتيني سبع دور وكلت نص الجميز اللي في المشنة. ليه من حلاوته؟ ده انا حتى اللي كلتها ما قدرتش اكملها. اذا كنت مش مسامحة فيها خدي حقها، يعني حيكون كم يعني؟ نكلة ولا مليه؟ لا يا ست لا، مسامحة بالهنا والشفا. عوضي على الله. قال ايه زي العسل. حكم ده ما يتبلعش. عايزه تبيع بالعافيه. بلاوي. انا عارفه بياعين ايه دول. الله انت بتعيطي؟ بلاش عياط وحياة ابوكي، ده احسن حعيطني كمان. انت قلبك ابيض قوي يا عم محمدي، زي البدنجان، ابيض من جوه واسمر من بره. ايوه كده، اضحكي اضحكي وخلي في بطنك بطيخة صيفي. خدي هاتي بالبريزة دي قميص. الله يكبر بخاطرك يا عم محمدين، برضو في ناس قلوبهم كبيرة. هاتي وبلاش لماضة، خدي البريزة. ايه ياخد عدوك ربنا. ايه ده، انت هتديني القميص كله؟ يا ريت معايا اكتر كنت اديتك يا عم محمدين. لا ده كفاية قوي، كفاية وحياة سيدنا الحسين. لكن ما قلت ليش انت رايحة فيه؟ رايحة عند حودة. حودة؟ حودة ده مين اللي متكلم علي؟ يعني هتتجوزيه؟ لما ربنا يأذن يا عم محمد. ايه ومستني ايه؟ ما تتجوزيه على طول، ده انت زين قوي. مع السلامة. الله يسلمك يا عم محمدين. الله، مش نادي على القميص بتاعك؟ ما انا جبرت خلاص يا عم محمدين. برضو نادي، اصل انت صوتك حلو وقوي. حاضر يا عم محمدين. يلي لا تين ولا عنب زيك يا قميص بقرش الوزن عسل. باين عليك بنت حلال، روح يا شيخة، ربنا يجعل سكتك مفتوحة ويخلي طريقك طريق السلامة. يا سمارة، أنا بعت الجميس كله يم، ومن بكرة مش هبيع جميس خلاص. هتبيع جوافة مش كده؟ عرفت منين يم؟ المعلم زيادة كان هنا بيشقر على بوكي. والنبي راجل فيه الخير يا سمارة، ساب له 2 جنيه تحت المخدة وهو خارج، ده غير ما هو داخل محمل. والنبي باين عليه راجل أصيل وبيعرف الواجب وبيعزك كمان يا سمارمر. هو راجل طيب. طيب ادخلي بقى، يلا ريحي جسمك، ده انت مسكينه شقيانه طول النهار. على رايك يما، ومن بكره بقى هبتدي ابيع الفاكهه الجديده الجوافه. جوافه حلوان اللي توكل يا بلد يا شربات. بكام يا سماره؟ ببلاش عشان خاطر عيونك. لا قولي حقيقي. بسبع ساغ؟ ياه، دول كلهم بيبيعوها ب5. دي جوافة سمارة. ايوه مقبولة منك يا سمارة. هاتي 2 كيلو. 2 كيلو بس؟ طيب هاتي 3، هاتي 4، هاتي المشنة كلها. جوافة حلوان اللي توكل يا بلد. حودة، انت لسه قاعد؟ محدش راضي يشتري مني يا سمارة. انا بعت الجوافة كلها. طب تعالي اقعدي جنبي شوية. انا لازم اروح يا حودة، اصلي انا لازم اجيب الدواء لابويا. يعني ما تقعديش جنبي شوية؟ اقعد يا حودة. قربي كده. لا الناس يا حودة. طب خليكي كده يا سمارة، بصيلي بعنيك الحلوة دي. شوف يا اختي بقى الكلام، خد. ايه ده سمارة؟ كوز دورة جبتولك معايا، دوق كده. وريني. يا سلام، ده اطعم كوز من اطعم ايد. حودة انت كلامك حلو قوي زي بتوع السيمة. انت بتحب السيمة يا سمارة؟ أو يا حودة، بس تكون معايا. يبقى نروح النهاردة. لا يا حودة، لازم تمسك إيدك عشان الجهاز. خلاص أنا هحط بريزة في الحصالة، وربنا يقرب البعيد بقى يا سمارة. أنا مش عارفة، مش مطمنة. ليه يا حودة؟ مش مطمنة؟ ليه؟ مش عارفة، قلبي مقبوط كده. حودة. أيوة. ما نكتب الكتاب وبعدين نبقى نجهز على مهلنا. ما هو يا ريت يا سمارة، ما أنا بتمنى كده من زمان. أنا أصلي خايفة. خايفة؟ خايفة من إيه يا سمارة؟ يلا بينا نقوم نكلم أمك، أنا عارف إنها هتوافق على طول، أصلها بتعزيني قوي يا سمارة. آه بتقولي ايه؟ بقول هيقدم الشبكة النهاردة. مين؟ حودة؟ حودة ايه الجعر ده؟ هو حيل طلادة المعلم زيادة. ناولي يا حرام عليكي. ده يخلفها ويخلف ابوها كمان. وماله؟ مادام راجل كسيب مش احسن من اللي مش لاقي ياكل ده. بس احنا اتفقنا معاه. ويعني حصل ايه بقى يا راجل تلاقي عريس زي المعلم زياده وعايز تفرط فيه؟ البيت بتحب حوده. ما هي غاويه فقر زي ابوها. لكن يكون في علمك المعلم زياده صمم اذا ما اتجوزهاش مش هيديها بضاعه من عنده. وشوف هنعيش منين بقى. انا مش مبسوط من تصرفك ده. مساء الخير يا اما. مساء الخير يا ابا. الله ما بتردش ليه؟ لا ابدا ما فيش. مساء الخير يا حماتي. الحماته قال مساء الخير يا عمي. انا خلاص يا حماتي اتفقت مع سماره نكتب الكتاب. كتاب ايه اللي تكتبه؟ سماره مش هتتجوز. إيه؟ ام المعلم زيادة جه وطلبت من أبوكي. لكن أنا مش عايزة أتجوزه. إيه؟ يبقى حنموت من الجوع وأبوك حيموت مش حيلاقي اللي يعالجه. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ أنت تبعد من سكتها أحسن. حرام عليك تميل بختها. لكن أنا بحبها حتجوزها. وحتعيشوا منين؟ المعلم زيادة حيطردكم مش هيديكوا بضاعة. زي بعضه. وأبوكي العيان يتعالج منين؟ تسيبيه يموت؟ مالكيش دعوة بيا يا بنتي. اتجوزي حودة وما تسمعيش كلام أمك. لا يا بابا. يا مساء الأنوار. أهلا جوز بنتي. إيه اللي أنت جايبه ده كله؟ دي حاجة بسيطة كده فضلت خيرك. حاجة على قد ما أقسم. الله، تعمل ايه هنا يا ده حود؟ انا مش واد يا معلم. امال انت ايه؟ سماره. ايوه حماده. انا ماشي يا سماره. مسكينه سماره، عيانه وخسيت النص، وحود اخر حاله بقت حال. احنا ما نسكتش على كده ابدا. احنا لازم نساعدهم ونشوف لهم حل. يعني هنعمل ايه؟ نساعدهم كل واحد بيرشين ويفتح لهم محل. فكره يا جدعان، بس لو عرف هيخرب بيتنا. دول ولاد كارنا ولازم نخدمهم. ما هو كمان ربنا ما يرضاش بالظلم ده. ده سنور المعلم. ايوه يا معلم. نزل شربات لكل الرجاله. احنا مش هنشرب غير شربات حوده وسمار. انت بتقول ايه؟ ايوه يا معلم، وهنساعدهم عشان يتجوزوا كمان. بقى انتوا يا جنبي عايزين تقف قصاد انا؟ احنا لما نبقى قد واحده نبقى اقوى منك. كده؟ طب مين معاك يا جعير؟ كلنا يا معلم. كلنا معاك. يبقوا كلكم مطرودين. يلا اخرجوا بره. سيب بره مطرودين. يا سلام الله. ده سنور. يا معلم. هات شيشه. عجمي ولا حمي؟ ايوه شيشه. طيب. الله يعين. بقى شويه عيال عاوزين يقفوا قصاد انا. انا المعلم زياده على سن ورمح. ايه الشيشه يا معلم؟ شايف العيال اللي ربيتهم يا سنور؟ انت عايز الحق يا معلم؟ عاوز تقول ايه؟ لما يكون في ايدك شيشه تطلب شيشه تانيه يا معلم. الله، ولزومه ايه اطلب شيشه ما دام قدامي شيشه؟ بالظبط يا معلم، اديك قلتها. يبقى لزومه ايه تتجوز وانت متجوز؟ طب الكتم اهد انت تتعمل لي في الفوس. الله الكتم. انا اصلي بحبها يا سنور. انت عايز الحق تاني؟ رجالتك بيحبوها اكتر منك يا معلم. ازاي؟ عشان هما بيحبوها من غير غرض وضحوا كمان علشانها. اللي يحب شخص يا معلم وباخلاص يتمنى يشوفه سعيد ومتهني، حتى لو كان ده كله يا معلم على حساب سعادته هو. طب ما انا عاوز اكون سعيد يا مغفل. انا خايف بقى اتكلم يا معلم. لا اتكلم. هو معقوله الواحده تبقى سعيده يا معلم مع واحد قد ابوها؟ بتقول ايه ده سنور؟ سماره مش هتكون سعيده الا مع حوده يا معلم. وحتى كمان لو رضيت تتجوزك عشان خاطر ابوها، لا هي هتكون سعيده ولا انت كمان هتكون سعيد. طب الكيتم بقى. الله، ما كنت مكتوم انا من الاول. هل قد بنتي ايه؟ هل بيحبوها اكتر مني ايه؟ يا سلام يا نور النبي. هذا سنر. ايه يا معلم، عايز ولعه؟ لا، تعال معايا. على فين يا معلم؟ على بيت سمار. ما تتعبوش نفسكم، مفيش فايده، مفيش فايده. هنساعدك يا سمار عشان تتجوزي حوده. ومين يساعد ابويا؟ انا لازم اتجوز المعلم. مش معقول، مش ممكن. لكن انت بتحب حوده. مساء الخير. الله، ما بتردوش ليه؟ كفر الله شر. ازيك سمار؟ انا موافقه تتجوزني، موافقه. مستني ايه؟ هات المأذون. المأذون جايبه معايا يا سمار، بس مش عشان يكتب كتابك علي انا، لا، عشان يكتب كتابك على حود. تقد بنتي، اللي يحب انسان لازم يضحي عشانه، ولا يا سن؟ يا نور النبي، احنا ولاد بلد يا سمار، ولاد البلد يعرفوا معنات الشهامه والجدعانه والاصول. انا من النهارده سماره هبقى ابوكي، والدكانه اللي كانوا الرجاله هيفتحوها انا اللي هفتحها لكم، وانا اللي هملاها لكم بكل الفاكهه اللي انتوا عاوزينها. واللي يحب شخص باخلاص يتمنى انه يشوفه سعيد، مش كده يا سنور؟ يا سلام يا معلم، اهو انت دلوقتي معلم بصحيح. الله، امال فين ست ام سمار؟ ادينا اهو يا معلم. الله، انت بتعيطي؟ حد يعيط يوم فرح سماره؟ ده فرحنا كلنا. زغرات يا ام سماره، زغراتي بقى. الله، يا ريت كنت تعرف يا معلم، كنت زغرت من قلبي. ها، ايه رايك بقى يا مدام سميره؟ يا سلام، شوف ناس على قدهم ازاي، لكن قلوبهم بيضه وكبيره، والواحد يتمنى يعيش في وسطهم. يعني تحبي تفضلي بياعه؟ فعلا انا ناوي اكون بياعة على طول. لا، في فيلم اللي جاي. مش حاضر بقى اسالك على اسمه لحسن تبقى دعاية. لكن بقى معنى كده رجعت في كلامك وناوية تفضلي ممثلة؟ لسبب واحد بس. ايه هو؟ ان الممثلة تعيش اي شخصية تحبها، زي ما انا قمت بدور البياعة. واذا حبيت اكون دكتورة هبقى دكتورة، حتى ولو ما دخلتش كلية الطب. يعني الممثلة تقدر تعيش اي دور، لكن اي واحدة ما تقدرش تعيش إلا الدور اللي عايشة في الحياة. وعشان كده أفضل أكون ممثلة. الاثنين ألف يا فندم. يا خبر، لا لا لا، ده أنا أقوم بقى. لا لا، ليه؟ ما تستنى شوية. استنى إيه؟ الاثنين عسكر؟ لا يا ست، الله الغني، سلام عليكم. مع السلامة يا أستاذ أحمد، مع السلامة. كنتم مع سميرة أحمد في برنامج لو لم أكن سميرة أحمد. كتب لكم هذه الحلقة مصطفى كامل حسن. لو لم أكن برنامج من إخراج أحمد أبو زيد. العديد من لآلي الألحان توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نبحث فيها، ندقق، نستمع ونتأمل. الحقيقة النهاردة وكالعادة دايما يعني بحتار أبتدي بإيه. يا ترى أبتدي بأغنية عاطفية، يا ترى أبتدي بمقطوعة موسيقية، يا ترى أبتدي بمونولوج، يا ترى أبتدي بأنه نوع من أنواع الغناء أو الموسيقى. لقيت النهاردة الحقيقة يعني شكل من الأشكال، أعتقد أن البرنامج مقصر فيه تقصير واضح وأنا أعترف بهذا التقصير. هذا الشكل هو القصيدة، القصيدة المغناة، وإن كنا قدمنا بعض القصائد، يعني قدمنا حانة الأقدار قبل كده، وقدمنا يا حمامة بتاعت الأستاذ الشريف، حانة الأقدار بتاعت ست أم كلثوم الأستاذ موجي والله يرحمه طاهر أبو فاشا، وقدمنا يا حمامة بتاعت الأستاذ الشريف والله يرحمه عبد الغني السيد. لكن بشكل عام كمان نقطة تقصير صغيرة هي الصوت اللي بيغني القصيدة المرة دي. صوت عبقري قادر متمكن، يمكن برضو من الأصوات اللي الزمان ما يجودش بيها كتير، صوت القديرة سعاد محمد، وحنتكلم في ده برضو دلوقتي. القصيدة اللي حنسمعها لسعاد محمد طولها ما يتجاوز الخمس ست دقايق، يعني اسمها أنا وحدي، كلمات شعر الراحل صالح جودة وألحان العملاق رياض الصنباطي وغناء القديرة سعاد محمد. والحقيقة حيبا لنا من خلال القصيدة وعرضها احنا ليه بنقول كده. تعالوا نمسك الكلام الأول. الكلام واضح ان القصيدة داخل فيلم، وغالبا الفيلم هو كمان اسمه أنا وحدي، لأنه كان في فيلم لسعاد محمد كان اسمه أنا وحدي. اللي بيخليني أقول كده ايه، انه هناك ارتباط ما بين حدث ما في واحد أساء لأمها، بتقول هي من يظلم أمي ومن لم يرحم يتمي وما شابه، فواضح أنه إذن القصيدة مرتبطة بعمل درامي ما. طيب هذه ناحية. الناحية الثانية واضح أنها قصيدة بتعالج موقف شخصي شديد الشخصية، بني أدم لوحديها في الدنيا، مش لوحديها بقى في الأوضة ساعة كتابة القصيدة، لا دي لوحديها في العالم، لوحديها في كل هذا الخضم الفظيع من البشر والآلات والمكان والزمان وكل حاجة، يعني إنسان وحيد في العالم يقاسي من وحدة ويقاسي من عذاباتها ويقاسي من إن الناس كلها بتظلمه إلى آخر مثل هذا النوع من المواقف اللي برضو نستطيع وصفها بالرومانسية. هنلاقي من أول لحظة إن إحنا بنلتقي مع ثلاث قوافي. القافية الأولى دي اللي هي أنا وحدي، هنلاقي من يعرف وجدي وسهدي وكده، وهي قافية مجهدة جدا للشاعر. يمكن أول ما سمعتها مباشرة الأغنية فكرتني بقصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم، مصر تتحدث عن نفسها، لو فاكرين وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، برضو بيقابل القافية الدالية. لكن عند حافظ إبراهيم المسألة أرحب، لأنه بيتكلم عن موضوع نستطيع أن نصفه بأنه موضوع وطني أو موضوع قومي مصري. إذن يستطيع أن يقول من كل أبيض هندي، ويستطيع أن يقول وقطعت قدي، ويستطيع أن يقول اسمها وأن تقيد أسدي وبعدي وحاجات كتير كده لا يستطيع أو لا تحملها بشكل عام المفردات العاطفية. يعني طبعا مش ممكن يجي شاعر بيتكلم في غنوة عاطفية ويقول أنا وحدي لم يبقى غيري وغير أسدي، ما هي مش هتيجي، أهو فقد واحدة، مش بس واحدة، الحقيقة طبعا هو بيفقد الكثير لأنه موضوعه أقل شمولا من موضوع شاعر آخر بيتكلم عن مصر بكل رحابة ما يمكن أن يتحدث عنها به. دي نقطة. النقطة الثانية بنبتدي نصطدم أو مش نصطدم، نلتقي بالقافية الثانية اللي هي قافية مي، اللي هي يوتمي وأمي وكده. النقطة القافية الثالثة اللي بنلتقي بيها، بنلتقي بقافية آبي شبابي عذابي دول. هنلاحظ بقى انه الصور الخيالية الموجودة في الغنوة كلها صور ماشية متمشية تماما مع هذا المعنى الكئيب جدا للأغنية ومع هذه الحالة النفسية شديدة الاكتئاب. لكن تعالوا بقى نتفرج على عمنا رياض الصنباطي عمل ايه في اللحن ده. اعتبر انه كل قافية من هذه القوافي كوبليه، وبالتالي اداله نغمة مقامية ومزاج يختلف عن اللي قبله ويختلف عن اللي بعده بالضرورة. يعني ابتدى ازاي؟ ابتدى من مقام النهواند. مقام النهواند زي ما قلنا اللي بيسموه الغربيين المينير، هنا دو مينير صريح جدا او نهواند الدو، بمعنى اخر لو قعدنا على البيانو هو مقام يبدأ من الدو الوسط وينتهي في الدو. دوري ميفا سولا سي دو، لكن مع بعض علامات التحويل الصاعدة والهابطة اللي شرحناها قبل كده بيتحول إلى مقام الدومينير أو النهاوند. المقام ده من أبرز سماته يا جماعة عاطفيته الشديدة، مقام عاطفي جدا جدا وحنين وبكاء لكن بنبل. ما نلاقيهوش في العدودة المصرية مثلا، نلاقي الصبا لكن ما نلاقيهوش هو. الصبا مقام دموعه موجودة، يعني أقصد زارف الدمع ومقطع هدومه ومقام بكاء بصوت وكده، لكن النهواند بكاء شديد النبل، مقام لو عزته التعبير بيبكي من جوه وبيبكي الجوه. بنبتدي مع إيقاع المصمودي اللي بيصاحبنا طول الغنوة. إيقاع المصمودي رباعي الوحدة، يعني المقاس الباراجراف أو المزورة أو الجملة تساوي 4 عدات، يعني 1 2 3 4 1 2 3 4 كده. لكن مقام المصمودي نفس ال4 عدات بطريقة مركبة شوي. يعني بيعمل إزاي؟ دم تك تك تك تك تك تك دم تك تك تك تك تك تك دم تك تك، وساعات يقولوه دم دم تك تك تك تك تك دم كده. إذن المقام في حد ذاته بطيء، أقصد الوحدة الإيقاعية هنا المصمودي بطيئة الحركة، بتدخلنا مباشرة إلى حالة المزاج النفسي اللي مطلوب إن الغنوة تتكلم فيه. الأستاذ الصنباطي بعرض الأوركسترا وبالجمل الطويلة من مقام النهواند بيحطنا أمام حالة من الحزن الكريم المليء بالكبرياء المليء بالشموخ. بيساعده في ده عرض الوتريات اللي مفيش ولا جملة سولو، كلها بتدخل مع بعض في مقدمة طويلة الحروف طويلة النفس مكثفة جدا لحد ما بتدخل سعاد محمد تغني. سعاد محمد بتدخل تغني من تحت الصوت، أنا وحدي من هنا، وتتصاعد بينا إلى كبر بياتي صغير عمله رياض الصنباطي في حتة وأغني. عند وأغني دي يا جماعة سعاد محمد بتكون وصلت لدرجة الري اللي فوق الدو، لو قلنا في دو الوسط يعني هي عدت دو ري مي فا سول لا سي دو فوقها وري كمان، وده أمر غير منطقي إلا لأصوات ربنا خلقها بقدرات معينة ما بتبقاش عند كل البشر. فوق بتوصل بعد كده سعاد محمد وأغني دي على فكرة برضو معلش هستطرد معاكم في في في حتة غنى ظريفة جدا. عندنا الآ والأو والإي، يعني ضاع مثلا يعني يقول وأغني، إذن هي في ما يقال عليه الإي، الإي الغنائية. الإي من أصعب الحاجات اللي بتشد الحنجرة لفوق، اللي بتشد أوتار الحنجرة لفوق وهي بتغني. الآ أسهل، الأو فالإي أصعب جدا في إن حنجرة تطلع لفوق وهي بتغنيهم. وبالرغم من هذا هذه القديرة بتقولها ببساطة وسهولة مذهلتين. نخش بعد كده الكوبليه الأول اللي هو قافية أمي، هنلاحظ أنه الموسيقار رياض الصنباطي استمر مع مقام البياتي ولحد كلمة يتمي بيوقف الأوركسترا تماما وسرح في مقام الصبا ويسيبها. ويتمي دي من الري برضو فوق، حاجة رهيبة اللي بتعمله سعاد محمد في الأغنية دي. سرحة وقفت أوركسترا وبيعملوا لها زي يتبعوها، يغنوا وراها واقفة مفيش أرتام ولا حاجة، إلى أن يجي الكوبليه الأخير بتاع آبي اللي هو في شبابي وعذابي إلى آخره، بيختار له العملاق رياض الصنباطي الحجاز، وبرضه مشعبط سعاد محمد لفوق، وبرضه هي بتقول بنفس الاقتدار ونفس ركوب الحالة المزاجية، حاجة فعلا تبكي وهي بتغني. كل ألوان الغناء هتشوفوها من زخارف وحلي وتعريض صوت وإيكوهات صوتية داخلية، يعني الواحد بيستعمل صدره ورقبته كنوع من الإيكو يتردد فيه الصوت، وصعود وهبوط وانتقال من مقام إلى مقام، ومصداقية كاملة بنشوفها في أداء سعاد محمد ولحن رياض الصنباطي. ما طولش عليكم ونسمع سوا أنا وحدي، صالح جودة، رياض الصنباطي، سعاد محمد. الله الله الله. يا جماعة اللي بتغنوا، يا جماعة اللي بتحبوا الغنى، يا جماعة اللي نفسكوا تغنوا، شوفوا الست دي شفتوها بتقول ازاي؟ شيء جميل ومحترم وعربي. شايفين رياض الصنباطي ملحن الغنوة ازاي؟ شوفوا الرقة وشوفوا الشموخ وشوفوا الكبرياء اللي مالي الغنوة. عمل جميل، عمل جميل مفيش كلام، من حيث الكتابة ومن حيث اللحن ومن حيث الأداء. أصدقائي المستمعين، من أغرب وأحلى الأعمال اللي اتعملت في الخمسينات من القرن العشرين، يعني غنوة بتتكلم عن حاجة لذيذة جدا. كان في وقت من الأوقات الدولة اهتمت بمشروع معونة الشتاء، فهب الفنانين كعادتهم يسندوا هذا المشروع الإنساني وهذا التبني من الدولة. كتب عم عبد الفتاح مصطفى، وهو أحد أعظم شعراء الأغنية المصرية المعاصرة، كتب غنوة لذيذة جدا. كتب يقول إيه؟ أنا في الزعبوط والدفية، محدش يستغرب حنشرح، أنا في الزعبوط والدفية والبرد شديد والله عليا، أمالش حال جاري عبد العال اللي ما جاب هدمة الشتوية، يلا يا عطعوط خد له الزعبوط وكفاية عليا الدفية. أولا لم يسبقه أحد إلى هذا النوع من التناول الإنساني لمشكلة التكافل الاجتماعي، محدش قابله لعب مع المشكلة دي، ويمكن قليلون من بعده هم اللي تصدوا لمثل هذا النوع من المشاكل كمغنيات، يعني أقصد كأغاني. تعالوا نبص للكتابة وجمالها، وتعالوا نتفرج على البناء الدرامي اللي بيعمله العظيم ده، الراجل الشاعر الجميل قوي ده. أولا الزعبوط، الزعبوط كل الصعيد عارفينه، بس أنا معرفش في زعبوط في بحري ولا مفيش، لكن لمن يعرف ما هو الزعبوط، فهو نوع من العباءة أو الملس أو ما يلبس ليدفئ، يعني قماش وصوف خشن كده للإيد، يعمل ملمسه زي الخيش كده، إنما هو طبعا مش خيش، هو بيبقى من الصوف. أما الدفية فهو ما يرتدى برضو يعني لبس شتوي على الأحوال. هو بيحكي قصة، بيقول انهم كانوا ملمومين حوالين النار، وهو والعيلة، الراجل المغني والعائلة ملمومين حوالين النار وبيتدفوا، فنهض احدهم وذكرهم قال جارنا او جيراننا يا ترى ناسنا حالهم ايه، ثم يصطحبنا الى رأي الاسلام في هذه القضية. وببساطة بيقول ان الرسول وصى على سبع جار عليه الصلاة والسلام. هذه التوصية بتاخدنا لمنطقة أخرى، إنه دجارك شحال، يعني دجارك القريب ليك إزاي ما تكفلوش وأنت المسلم. بنخش على المنطقة الثالثة من المسألة، وهي المنطقة اللي توري إن عبد الفتاح مصطفى دارس دراما جامد جدا. الدراما قالت لك إيه؟ الدراما قالت لك، أو الخواجة أرسطو يعني قال إيه؟ قال إن البطل التراجيدي هو اللي يثير في نفسك نوعين من الشعور، الشعور بالخوف والشعور بالإشفاق، الإشفاق عليه والخوف أن تكون مكانه، أنت خايف لا تبقى هو. فيقوم عم فتح مصطفى مخوف مستمعه، يقول له ده زمن خوان وملهش أمان ومعاك وعليك. شوف اللذاذة بتاع الكتابة، شوف التقطيع ده كله، فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل، ده زمن خوان وملهش أمان ومعاك وعليك، شرحه في المذهب يلا يا عطعوط خد له الزعبوط مثلا. يعني هو ما يتقيدش تماما بالبحور، ولكنه بيدي الملحن فرصة عمره في تقطيعات سلسة وقافزة ولذيذة جدا. إذن بيستغل معلوماته الدرامية ويخيف المستمع أن قد يدور الزمان وتصبح أنت اللي محتاج لهذه الجلابية الصوف، ويبتدي يرفع لافتة الجمعيات الخيرية، يا أخوانا تبرعوا، وبدل ما تشتري أربع جلاليب اشتري جلابيتين. المهم في نهاية الأمر عمل دمه خفيف جدا ومش مسيء لا للمتبرع ولا للمتبرع له بأي حال من الأحوال، وفي قدرة ومصنعية شاعر عظيم وعبقري. اللحن للأستاذ أمين عبد الحميد، أستاذ أمين عبد الحميد كان أحد الموسيقيين اللي كانوا موظفين في الإذاعة، وتعودت أن أسمع منه وأنا طفل برنامج كان اسمه من أرشيف الأغاني، كان بيقدم فيه الأغنيات القديمة في ذلك الوقت، اللي هو تصدله أستاذنا الأستاذ محمود كامل والسيدة هالة الحديدي بعد كده في برنامج ألحان زمان مع الكثير والكثير من التعديلات في جوهره. المهم أنه الأستاذ أمين عبد الحميد له ألحان كثيرة، أذكر منها دلوقتي على سبيل المثال مثلا لحن لنازك اسمه شو ما بتريدي يا أمرة يا حلوة يا زين يا سمرة. هو كان بيحب المقامات الشرقية، اللحن ده كان راست، اللحن اللي احنا شو ما بتريدي ده كان بياتي، أما اللحن الحالي فلحن راست، وبيزور في الوسط كوبليه السيكا، وبيزور في الموال البياتي، ومن الأول واضح أنه عاوز يلبس المسألة شكل فولكلوري. فبنبتدي نسمع الدفوف وبنبتدي نسمع الناي، ويحضرنا كده جو من أجواء أبو الغيط، حتى في الموال اللي عمله بعد كده بنلاقي اللي بيردوا على المطرب، اللي بيردوا على المطرب آلة الناي وآلة الكمانجة من تحت، من تحت يعني من الغليظ، فتشبه الربابة، فهو في باله الفولكلور، وفي باله ده حتى في تقطيع جمله داخل اللحن. أما القدير محمد أنديل وهو أحد أحلى الأصوات المصرية اللي غنت وأجادت في كل لون، بصوا لتاريخ أنديل ده يا جماعة، عاطفي هتلاقوه، ديني هتلاقوه، وطني هتلاقوه، وصفي هتلاقوه، حتى إنساني زي ما قلنا غنو التكافل الاجتماعي زي دي هتلاقوه، لم يتردد في أن يغني كل شيء جميل، ولم يقصر عن الإجادة في أي حاجة. من أحلى الحناجر المصرية القادرة اللي ملهاش، ما نقولش إنه بيبقى حلو في الرص وبيبقى وحش في البياتي، في أصوات كده، أو بيبقى وحش عرض صوته قليل من الوسط حلو ومن فوق وحش وهكذا، الإطلاق ما عندوش، سبحان الله يا ربي، ما عندوش منطقة واحدة وحشة. محمد أنديل متصدق على طول وهو بيغني، محبوب على طول وهو بيغني، مؤدي ينبغي أن نتعلم منه ونتعلم منه الكثير. بصوا معايا بقى لعبد الفتاح مصطفى والأمين عبد الحميد ولمحمد أنديل في أغنية الشتاء قاسي. في الضعبوط والدفي، أنا في الضعبوط والدفي، والبرد شديد والله علي، أماليش حل جار عبد العال اللي ما جابه تمشي توي، يلا يا عطعوط خد الضعبوط وكفاية علي الدفي. فنعمل إجفالي قال لي يا خالي، إجفالي قال لي يا خالي، إجفالي قال لي يا خالي، إشحال ناسي إشحال ناسي. سنة